أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا الله يا رحمن يا رحيم، ألهم فؤادي توبة قبل القيامة والوقوف، ارحم عبيدا واقفا خائفا بين الصفوف، واجعلني في روض الإناب الإنابة أن أطوب. هي جنة الإسلام دانية وقطار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، ما زلنا نقف مع المعاني. كيف يتحول الدين من مجرد كلمات، من مجرد آيات تقرأ، من مجرد نصوص تحفظ، إلى معنى يعيش الإنسان به، إلى معنى يحيط بك. وقفنا مع معنى عظمة الله، ومع معنى رحمة الله، وقلنا أن دي الخطوات الأولى للمسلم، أن يعرف من هو الله ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقفنا في الحلقة السابقة مع معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع نفس المعنى، محمد رسول الله. هل نعرفه حقا؟ هذه القضية. أحبتي، قبل أن أبدأ في كلامي أريد أن أقف مع هذا الموقف من السيرة الذي رواه ابن هشام في سيرته، عندما قال من حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، قالت، اسمع بقى معي الكلام ده، قالت صفية: كنت أحب ولد أبي وعمي إليهم، كنت أحب ولد أبي وعمي أبي ياسر، كنت أحب الاثنين، أحب أولادهم عندهم جميعا، لم ألقهما قط مع ولدهما إلا أخذاني دونه. يعني كانوا بيهتموا، والدها وعمها كانوا يهتموا بها اهتمام خاص. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء، غدا عليه أبي وعمي مغلسين، مغلسين يعني في أول النهار، في أول اليوم، في الغلس، يعني رحولوا في بداية اليوم، فلم يرجع حتى كان غروب الشمس، فأتيا كالين ساقطين يمشيان الهوينا، ماشيين على مهلهم، فأهششت إليهما كما كنت أصنع قبل كده، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. يعني قبلوها مقابلة غريبة غير كل مرة، كل مرة كانوا يهشوا لصفية رضي الله عنها ويقابلوها مقابلة حسنة، لكن لم يلتفت إليها أحد من الهم. قالت: فلم يلتفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم، وسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ خد بالك بقى من الكلام اللي جاي ده، هو ده النبي؟ أهو هو؟ قال: نعم والله هو. فقال عمي أبو ياسر لأبي: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك؟ قال: عداوته ما حييت، أو عداوته والله ما بقيت. أحبتي، أنا أريد أن أقف مع هذا الموقف بتركيز شديد جدا عند آخر الجمل التي فيه، لما قال أبو ياسر لحيي بن أخطب والاثنين من اليهود والاثنين كانا كافرين بالنبي وكفروا بالنبي، لكن العجيب جدا أن أبا ياسر قال لحيي بن أخطب: أهو هو؟ فقال حيي بن أخطب: دعم والله هو هو، يعرفه جيدا. فقال أبو ياسر لحيي بن أخطب: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. هنا الوقفة. اليهودي الكافر الذي لم يؤمن برسول الله يعرف رسول الله ويثبته، يعرفه جيدا. الذي آمن بالنبي، يعني أنا، أنت، أنت، إحنا، والسؤال لنا جميعا، لو سئلت عن رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم: أتعرفه وتثبته؟ تعرفه حقا؟ تثبته حقا؟ ثابت عندك من هو، صفاته، حياته، دينه، صلاته، غزواته، صفته، نعته، تعرف كل حاجة عنه يا أخي. الذي كفر برسول الله يعرفه ويثبته، كيف بمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يرضى أن معلوماته عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون معلومات هشة، يمكن معلومات بسيطة يعرفها كل الناس؟ طب فين التميز؟ فين الرقي؟ أين العلو؟ رسول الله الذي ستسأل عنه في قبرك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيهم فيكم، ستقول كما قال الأبعد: والله سمعت الناس يقولون عنه كلام فأقول كما قالوا. رسول الله الذي سيشهد عليك، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ الذي سيشهد عليك، لو شهد عليك حقا: يا رسول الله، يا محمد، يا صادق، يا معصوم، أهذا كان ملتزم؟ أهذا كان على طريق؟ أهذا كان صادقا؟ أتلك كانت مؤمنة حقيقية؟ أتلك كانت؟ أهذا كان؟ وهكذا. إذا شهد علينا رسول الله بجد بصدق، شهد عليك يوم القيامة وقال الصدق، ماذا يقول عني وعنك؟ أحبتي، أنا لا أقصد بمعرفتنا بالنبي، لا أقصد بمعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن نعرف مجرد، يعني لا يرضيني أن نعرف أسماءه أو أسماء أبنائه أو أسماء زوجاته. وأنا تكلمت الجمعة الأحد الماضي وقلت كل واحد فينا يقوم ويكتب، امتحن نفسه امتحان، قوم اكتب كده أسماء أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي، أسماء زوجات النبي. واحد حيقول لي يا سلام، يعني هي دي الأمور التي أعرف؟ يا أخي إذا كنت لا تعرف اسم أبنائه، أسماء زوجاته، دي أمور أولية بسيطة. بالله عليك، في إنسان يحب إنسانا ولا يعرف أسماء أبنائه، أسماء زوجاته، لا يعرف يعني أبسط التفاصيل عنه، فما بالك بما بعد ذلك؟ ده محك. إذا كنت تعرف أسماء أبناء عمك، أبناء خالتك، أسماء أبناء الفلان المشهور وفلان المشهورة، أسماء أبناء النبي مثلا، أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء أصحاب النبي، ورغم ذلك أنا لا يرضيني هذه المعرفة. ليس هذا ما أبحث عنه، رغم أن كثيرا منا فرط حتى في هذا، إنما الذي أريد أن أصل له بمعرفة معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنني أريد أن أقول إن فارقا كبيرا بين أن تسمع عن النبي، بين أن تتكلم عن النبي، بين حتى أن تؤمن بالنبي، وبين أن تفهم معنى محمد رسول الله، معنى الكلمة، معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أقصد أسماءه، أسماء زوجاته، لا أقصد أنك تقول لي موقف أو موقفين من السيرة أو موقف أو موقفين من الغزوات، لا أقصد كل ذلك، إنما أقصد بمعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرف سيرته لتعيشها، أن تعرف حياته لتتأسى به، لتعيش معنى الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تطبق معنى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان الله. أحبتي في الله، ابن حزم له كلمة عجيبة جدا، الإمام ابن حزم يقول وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات نبوته وبعثته، حيث أن هذه الحياة لمن عرفها لا تكون إلا لنبي. سبحان الله يا أخي، مش عارف أقول إيه والله، يعني ساعات الواحد كتير ما بيتقيدش بالكلام اللي كتبه، لكن لما أجد أبو ياسر اليهودي الذي كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف النبي ويثبته، حيي بن أخطب الذي كفر بالنبي يعرف النبي ويثبته، غاندي الذي يعني مات كافرا يقرأ تاريخ وقصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، برنارد شو يقرأ قصة حياة النبي، توماس كارلايل يقرأ قصة حياة النبي، جوستاف لوبون يقرأ قصة حياة النبي، أسماء كثيرة. وأنا المسلم لا أعرف نبي حقا؟ قانع بإني أعرف يعني كم موقف كده عنه كما يعرف الناس؟ لا والله. أحبتي، إنني أريد أن أقول وبمنتهى الصدق أن الصحابة عاشوا معنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. الصحابي لما كان بيقولها كان يقولها من داخله، بأبي وأمي ونفسي وحياتي وكل شيء. دي جت منين؟ من معرفتهم الحقيقية برسول الله. في البخاري، صحيح البخاري، خبيب بن عدي من حديث أنس وأبي هريرة لما أمسكه كفار قريش وأرادوا أن يقتلوها ويقتلوه، علقوا له صليبا من خشب ودقوه فيه، وقالوا له يا خبيب ألك حاجة قبل أن تموت؟ فقال خبيب أصلي لربي ركعتين، فصلى ركعتين خفيفتين وقال والله لولا أن تحسبوني قد جزعت فأطلت في صلاتي لأطلت فيها، فإن قرة عيني في الصلاة. فقال أبو سفيان متغيظا وكان يومها كافرا، أتحب أن يكون محمدا مكانك وتكون سليما معافا في أهلك؟ فنظر إليه خبيب وضحك وقال والله لا أحب أن أكون سليما معافا في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة يشاكها. شوكة، سبحان الله. أنا لما أقف عند معنى اللي رواه الطبراني من حديث أنس، أنا عايز أوصل بك لنقطة، خليك معايا. حديث الطبراني الذي رواه الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان السبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم التمرة الواحدة يمصونها طيلة النهار، تمرة واحدة لا يجد لهم غيرها، تمرة واحدة، ولم يجدوا التمرة فأكلوا الخبط، الخبط اللي هو ورق الشجر الناشف، فأكلوا الخبط حتى ورمت أشداقهم. سبحان الله، ازاي تحملوا كل ده؟ منين تحملوا كل ده؟ ومنين احنا مش يعني ما عندناش القدرة ان احنا نتحمل امور في منتهى البساطة؟ بنقع في اي فتنة، المرض يهزمنا يخلينا نبتعد عن الله سبحانه وتعالى، المال يهزمنا، الوظيفة تهزمنا، الاولاد، العيال، الدنيا، مشاغل الدنيا، كل الامور دي خلينا واقعيين تشغلنا وتبعدنا عن الطريق ابعادا. ولا زلنا، وانا بسأل نفسي واسأل كل أخ، كم تفكر في الله ورسوله في اليوم؟ كم تفكر في الدنيا؟ أنا كتير من الناس فعلا كان عندهم كتب وكان عندهم قراءات وكان عندهم التزام، تركوا قيام الليل بسبب العمل، تركوا القرآن بسبب العمل، تركوا الأذكار بسبب العمل، تركوا دروس العلم بسبب العمل. سبحان الله، إزاي الصحابة قدروا يثبتوا على هذه الحياة واحنا نفسنا اقصر من الكثير؟ ما احنا بنتعلم السيرة، بنسمع الكلام ده عشان نعالج مشاكلنا الواقعية. وانا لا اقتنع برجل يتكلم في الدين يبعد الناس عن واقعهم ابدا، انما نزل الدين ليحل لك مشاكلك على الارض. وانا تكلمت قبل كده في معنى كنت ذكرته لكم، اي ان هذا الدين يجمع بين علوية التنزيل وارضية التطبيق، إن الدين ده علوي التنزيل هو من السماء لكن يطبق على الأرض على الواقع. أحبتي في الله، لماذا استطاع الصحابة أن يفعلوا ذلك ولماذا لا نستطيع نحن؟ لماذا نسمع سيدنا علي بن أبي طالب يقول: كان رسول الله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأنفسنا، وأحب إلينا من الدنيا وما فيها، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. لما نسمع عبدة بنت خالد بن معدان تقول: ما كان أبي يأوي إلى فراشه يوما إلا عد أصحاب رسول الله واحدا واحدا، ثم ذكر رسول الله وبكى كل ليلة يبكي ويقول: يا ربي هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، يا ربي عجل قبضي إليهم، عجل قبضي إليهم. شوف الشوق، شوف المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما بلال بن رباح يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، يقول وحذيفة بن اليمان: غدا ألقى الأحبة محمد وصحبه. وهكذا يا أخي، هؤلاء كيف عاشوا حقا هذه المعاني؟ لأنهم عرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي القضية التي أريد أن أقف عندها. أحبتي في الله، والكلام بمنتهى الصدق الذي نريد أن نقوله، وأسأل الله أن أكون صادقا، فإن كنت صادقا وصل كلامي إليكم، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق. أنا أريد أن أقول أن الحب ليس كلام. أي والله، يا ريتنا نعرف كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب عمل، عمل. هم عرفوا رسول الله فأحبوا رسول الله، أحبوا رسول الله فعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا أريد أن أعود عودة إلى البداية واسألك السؤال اللي سألته لك في أول الحلقة السابقة لو حضرتك كنت تفتكر وحضرتك كنت تتذكري، أن نقول لأنفسنا ونحن نقف أمام قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ أن رسول الله إذا شهد علينا ماذا سيقول عنا؟ وإذا سئلنا عنه في القبر ماذا سنقول عنه؟ إننا نريد أن نقف وقفة بصدق، من هو رسول الله حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هو معنى محمد رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. أحبتي تعالوا بقى نعيش مع هذا المعنى كده في هذا اليوم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قف أمام هذا المعنى، هذه القمة الشامخة التي اسمها رسول الله، هذا الأمة، رجل الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها يمكن معناها، أقف كده عند المعنى ده بالله عليك، أقف معايا المعنى ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي اختاره الله سبحانه وتعالى من بين مليارات البشر. أنا عايزك تتأمل معي المعنى كده، تخيل وظيفة، وظيفة وظيفة عالية جدا، ومتقدم للوظيفة دي، ها معايا المثل ده، متقدم للوظيفة دي مليون واحد، مليون واحد على مستوى من الكفاءة، مليون واحد خبير، مليون متخصص من كبار المتخصصين في الأرض مثلا، وظيفة عالية جدا، واختير من بين المليون دول واحد فقط. انت متخيل بقى مواصفاته تبقى ايه، سماته تبقى ايه، هذا الذي اختير من بين كل هؤلاء. افهم بقى، اضرب المثل ده كده وافهم معايا ان الله سبحانه وتعالى هو الله، الله هو الذي اختار، الله سبحانه وتعالى اختار من بين مليارات الخلق، كل الخلق الذي خلقهم من آدم من الجن والإنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الثقلين، الإنس والجن، من الجن والإنس كلهم اختار واحدا هو محمد رسول الله ليكون رسوله إلى الأرض. يا ريتها تكون وصلت. الواحد اختار واحد ليبلغ رسالة الواحد سبحانه وتعالى، هو وحده رسول الله. ربنا يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. رسوله، شفت الهاء دي، أي الهاء دي أعظم ضمير جاء في التاريخ، رسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، عشان كده تسمع، اسمع بقى نبيك بيقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مين؟ رسول الله يعني يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي آدم فما سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر. اللهم احشرنا في زمرتي. أحبتي في الله، أنا واقف قدام الحديث ده عند معنى عجيب جدا، محتاجك تقف معايا في دقيقة فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة. آدم فمن سواه، يعني سيدنا آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، صالح، سليمان، داود، كل الأنبياء تحت لواء النبي. سؤال ياريته تكتب كده على الشاشة: هل أكون تحت لوائه أم لا، ولا سأحرم؟ اللهم أوعدنا، اللهم أكرمنا. يعني لو كل الناس، كل الأنبياء تحت لواء النبي، وأنا حرمت، وأنا كنت متخيل إن أنا صح، وإن أنا على الطريق، وإن أنا كنت على الجادة، ولكن يعمل الرجل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينها بينه وبينها إلا شبرا، فيحق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. اللهم أعذنا من النفاق والرياء ومن قسوة القلب ومن الانشغال بالدنيا. صدقني، نفسك والهوى والشيطان والدنيا أعداؤك الأربعة، من هزمهم دخل الجنة، النفس عقبة كؤود، من تخطاها وصل الجنة. أحبتي عش اللحظة، رسول الله سيد الخلق، هل نعرفه حقا؟ هل شغلنا به أم شغلنا عنه؟ هل نفهم معنى حياته، معنى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى سؤالنا عنه، سؤالنا عنه يوم في قبورنا، إنك تتسأل عن النبي، يقول لك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، معنى شهادته عليك يوم القيامة. سبحان الله. أحبتي اقتربوا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إليه. ونواقف عند هذا المعنى، وقد أثنى رسول الله، اقف عند المعنى ده مهم جدا، أثنى رسول الله عمره كله يعلم الناس، مش طب، مش كيمياء، مش فيزياء، مش رياضة، مش تاريخ، يعلم الناس كلمة التوحيد، خير ما قلت والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله. قل لي إيه أعظم من كلمة التوحيد تتعلم؟ أي شيء أعظم من هذه الكلمة؟ أي معلم أعظم من الذي علمك كلمة التوحيد؟ قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. دي كلمة حافظ إبراهيم يا أخي، ما بالك إذا كان المعلم هو الرسول نفسه، ويعلمك كيف تدخل الجنة، كيف تقترب من الله، كيف الطريق إلى الجنة. مش بس كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الذي علم الدنيا كلمة التوحيد في 23 سنة. شوف، ظل يعمل 23 سنة بلا أجازة وبلا أجر. عمرك شفت النموذج ده؟ والله بجد، بلا ثمن. عمرك شفت واحد يشتغل 23 سنة من غير أجازة؟ النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة بلا يوم أجازة. أنا أتحدى، قول لي يوم أجازة، يوم كده خدوا أجازة وقال لك لا النهاردة أنا مش شغال بقى دعوة، أنا قاعد في البيت. بلا أجازة وبلا أجر. دي آية من آيات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل من الدنيا شيئا أبدا. لو كان مدعا، لو كان طالبا للرئاسة، وما إيه اللي عمله ده؟ ماذا استفاد ماديا، ماديا من رسالته؟ لا شيئا ماديا. بالعكس، ده الكفار قريش قولوا وقالوا لو شئت ملكا ملكناك علينا، ولو شئت أن يكون لك الزعامة ما قطعنا أمرا من دونك، ولو شئت الإمارة، ولو شئت مالا لجمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. الله، طب ما جات له إيه لغتنا؟ لا لا لا، رفضها. فمن نظر في سيرة النبي حقا، والله نظرت متجرد، هذا الرجل الذي مات ودرعه مرهونة عند يهودي، هذا الرجل الذي مات وما ملك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة، وحسبت لك الكلام ده، هذا الرجل الذي كان يتلوى من الجوع، ماذا استفاد من رسالته ماديا؟ لا شيء. كثير من الصحابة كان حياتهم أفضل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ماديا، إنما استفاد منها حقا أن بلغ الناس كلمة التوحيد، أن عاش ودخل وخرج كما دخل صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي علم الناس الطريق إلى الجنة بلا ثمن، بلا راحة، بلا ثمن. وكان شعاره وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. في ثمن بس أنت ما تعرفش تدفع الثمن. يعني بالمنطق كده، أنا واحد بيعلمك مش عارف في الثانوية العامة مش عارف الدرس بكام، وفي الجامعة الكورس بكام، لكن الرجل اللي جاء وأخذ بيدك إلى الجنة تدفع له كام؟ دي ثمنها كام؟ صلى الله عليه وسلم. النبي عاش يعلم الناس دينهم بلا ثمن، بلا أجر. وعشان كده دايما أقول إن أعظم ما في الدعوة أن تكون بلا ثمن، لأنك لا تستطيع أن تدفع الثمن. وأنا لي كلمة في هذا السياق، أقول إن لي كلمة في هذا السياق، أقول إن الدعوة ما سقطت في كثير من بلدان الإسلام إلا لما صارت وظيفة يقوم عليها موظفون يقبضون الثمن عليها آخر الشهر، لما صارت دعاة موظفون، لما صار الدعاة موظفين سقطت الدعوة. الدعوة رسالة وليست وظيفة، والداعية الموظف لا يجيد دعوته لأنه يراعي وظيفته لا يراعي رسالته. أنا احنا محتاجين دعاء أصحاب رسالة، أصحاب رسالة. ده موضوع تاني يعني، لكن نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع بقى العجب فيما رواه البخاري من حديث عمرو بن الحارث، أن عمرو بن الحارث وده أخو جويرية بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اسمع بقى: ما ترك رسول الله عندما مات دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته التي كان يركبها وسلاحه الذي يضرب به في سبيل الله، لا شيء، صلى الله عليه وسلم. بل اسمع الحديث العجيب ده، اقترب اقترب من النبي. مش بقولك احنا بعيدين عن النبي، محتاجين نقرأ عنه فعلا ونعيش معاه. فيما رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى النبي بكسرة خبز شعير جافة. تعرف أنا آسف، كسرة الخبز كده اللي ممكن ترميها أنت بعد يومين ثلاثة في ال... جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكسرة من خبز الشعير جافة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابنتي والله ما ذقت ما نزل جوف أبيك طعاما منذ ثلاثة أيام إلا الماء. فأخذها وأكلها على ما بها من شدة، يعني نشفة أو فمش قادر يأكلها، لكن أكلها لأنه جائع. سبحان الله، موقف عجيب. فقال لها رسول الله: يا ابنتي إن أباك ما دخل في جوفه منذ ثلاثة أيام إلا الماء. استفاد النبي صلى الله عليه وسلم ماديا؟ كسرة خبز ثلاثة أيام، احنا فين؟ أو الله، أين أنا وأين أنت؟ كيف لا نقرأ عن النبي؟ كيف لا نعيش مع النبي؟ نفس الكلمة دي تكتب على الشاشة كده: من لا يعرف النبي كيف يتأسى بالنبي؟ أي والله، من لا يعرف النبي كيف يتأسى بالنبي؟ يقول الله عنه سبحانه في كتابه، يقول الله في كتابه: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ينادي للإيمان في الوقت اللي فيه ناس بتنادي على الدنيا، في ناس النهاردة بتنادي للوظيفة، اشتغل، حوش، اكسب فلوس، اشتري كذا، البيت بكذا، عايز ابقى تاجر، عايز ابقى موظف كبير، عايز ابقى كذا. النهاردة عارف الناس اللي بتوقف تنادي في السوق، ينادي على مش عارف الخضار وينادي على الفاكهة وينادي مش عارف ايه، الباعة المتجولين. النهاردة كل الناس بقوا باعة متجولين، اه والله، بس في انسان بينادي على العربيات، وانسان بينادي على العمارات، وانسان بينادي على البورصة، وانسان بينادي على المليارات، وانسان بينادي على الحديد. اهو كل الحكاية في الاخر بائع. في وسط كل السوق ده، ربنا يكفيني واياك السوق بالهمزة وبالقاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شر بقاع الله في الأرض الأسواق وأفضلها المساجد. في وسط كل ده تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم منادي، ينادي للإيمان. شوف الفرق بين البضاعة، ينادي للإيمان، يبيع لك الإيمان. هل اشتريت منه أعظم بضاعة، بضاعة الإيمان، أم اشتريت كاسدا؟ أنا ما زلت أسأل وإحنا في الدقائق المتبقية من الحلقة، ما زلت أسأل: نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا ما علمنا. أنا ما زلت أسأل حياة النبي صلى الله عليه وسلم 23 عام ماذا نعرف عنها؟ ماذا نعرف عنه صلى الله عليه وسلم؟ أنا عايز أقف بيك أمام موقف واحد من مواقف النبي، موقف واحد بس فقط. اسمع الموقف ده جيدا وتخيل بقى أن 23 سنة دي مواقف مشابهة لهذا الموقف. النبي في غزوة أحد صلى الله عليه وسلم. أولا النبي في غزوة أحد كان عنده كم سنة؟ افتكر 56 سنة. 56 سنة يعني مش شاب لسه صغير السن، لا، رجل، ورجل في معاناة، ورجل في متاعب، ورجل يعني يده على كل الناس ويد كل الناس عليه كما يقال. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة أحد كان عنده 56 سنة. بص بقى الموقف ده، لما دخل يعني لما نزل الرماة اللي كانوا مع عبد الله بن جبير من على الجبل، فغفلهم عبد الله فغفلهم خالد بن الوليد وكان يوما مشركا، ودخل من خلف الصفوف فاهتز المسلمون وارتج وفروا يمينا وشمالا. اللي حصل ان الناس انكشفت من امام النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى من اللي حصل ده، بالله عليك اسمعه بقلبك. فلما انكشف الناس من امام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكفار وجدوا هذه الثغرة فدخلوا الى النبي وثبت امام النبي بعض الناس، كان آخرهم عمارة بن يزيد بن السكن، قتل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على فخذه وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وبكى عليه رسول الله فنزلت دمعة من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه عمارة بن يزيد بن السكن. سبحان الله. شوف يا أخي لما عمارة بن يزيد بن السكن، والله النقطة دي جت في ذهني دلوقتي، يبعث يوم القيامة وعلى خده دمعة النبي عليه. مش دي شهادة؟ شهادة تقدير. فلما انكشف الناس من أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم استغل المشركون هذه الثغرة. إيه اللي حصل؟ جاء عتبة ابن أبي وقاص، وسبحان الله عتبة ابن أبي وقاص ده أخو سعد ابن أبي وقاص، أخو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. جاء عتبة ابن أبي وقاص فحمل حجرا، حجر كان تقيل جدا، وعتبة كان جسيما، لكن الحجر ده مش قادر يشيله، تقيل جدا. حمل حجرا ثم اقترب النبي فألقاه على رسول الله، ألقاه كده، ألقاه بشدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحجر في جنب النبي. تخيل حجر كبير كده، عامل زي يعني حجر كبير جدا، فألقاه فجاء في جنب النبي، فوقع النبي لشقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم 56 سنة، النبي أشرف الخلق، وقع على التراب لشقه صلى الله عليه وسلم، ثم قام يعرج. الضربة دي اشتكى منها شهرين بيعرج النبي بعدها، سبحان الله. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد الله بن شهاب الزهري، عبد الله بن شهاب الزهري، فضرب رسول الله ضربة بسيفه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسر رباعيته السفلى، كسر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه فجرى الدم من فم رسول الله ومن رأس رسول الله على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 56 سنة والنبي واقف. فجاء عبد الله بن قمئة المشرك وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة بسيفه على وجنته على وجهه، وقال خذها وأنا ابن قمئة ابن أبي قمئة. فجاءت حلقات المغفر، المغفر ده كانوا يلبسون حلقات كده يلبسونها ليتقون بها الضرب على الوجه، فغرست حلقة من حلقات المغفر في وجنة رسول في خد النبي صلى الله عليه وسلم، غرست كده، دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما استطاع أن يخرجها إلا عبد الرحمن بن عوف، أخرجها فقطعت فيها فوقعت فسقطت فيها سنتين سقطوا أبو عبيدة بن الجراح، فسقطت سنتين من أسنانه رضي الله عنه وأرضاه، فانفجر الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفجر الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة، يبقى شوف ضربوه لشقه، ثم ضربوه على وجهه فجرت دمه من على رأسه وكسرت رباعيته، ثم دخلت حلقتين من حلقات المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجها أبو عبيدة فكسرت سنتين فانفجرت دمه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كل ده في موقف، موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض لمئات المواقف مثل ذلك. فجاءت فاطمة وعلي بن أبي طالب يحملان الرماد والتراب ليكبسان الدم، يعني يكتمان الدم عن وجنة رسول الله وعن رأس النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول كما يقول فيما رواه الإمام مسلم: كيف يفلح قوم خضبوا وجه رسولهم بالدماء، كيف يفلح قوم خضبوا وجه رسولهم بالدماء. ثم جاءت فاطمة وفعلت ذلك مرة أخرى حتى كادت والدم يجري من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل للنبي: ادعوا عليهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي يده إلى السماء والناس كلهم يرتقبون النبي ماذا سيقول، رفع يده إلى السماء وقال: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. ده موقف من مواقف النبي، لحظة في حياة النبي، لحظة، فما بالك بعمره، لحظة تضحية، فما بالك بما ضحى من أجلك. ده كل ده لأجلك أنت، لما في رحلة الطائف لما جاءه جبريل وقال له: لو شئت لأمرت ملك الجبال فأطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم رجلا يوحد الله. أنت يعني بيفكر فيك أنت وفي أنا، شوف كل ده من أجلك أنت، وماذا فعلت أنت من أجله. وبعد كل هذا يقول النبي للصحابة: إن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلون، ويبكي ويرفع يده للسماء ويقول: اللهم فاشهد. أنا بقول إن الله سائلنا، إن الله سائلك عنا، فماذا تقول يا رسول الله؟ أحبتي، ابتداء من الحلقة القادمة بإذن الله سنسير في وقفات مع السيرة، وقفة وقفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نتعرف عليه أكثر، نقترب منه أكثر. أشكر أخواني الذين قاموا على إخراج هذه الحلقة، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله يا رحمن يا رحيم، ألهم فؤادي توبة قبل القيامة والوقوف، ارحم عبيدا واقفا خائفا بين الصفوف، واجعلني في روضة.